بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وعبر موقع ميراث الأنبياء، سنكمل ما تبقى من منظومة ابن سعدي في العقيدة والأخلاق، والتي وسمها رحمه الله بمنهج الحق. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. المؤلف رحمه الله من الآيات التي ذكرها كذلك الأرض، فقد تكلم عن السماء، وتكلم كذلك عن الليل والنهار، وتطرق بعد ذلك إلى الأرض. ومما لا شك فيه أن الأرض من المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي تسبح لله جل في علاه، كما أن السماوات وما من شيء لا يسبح بحمده، كما قال الله في القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذا نص الله سبحانه وتعالى على أن الأرض، نص في هذه الآية على أن الأرض من المخلوقات العظيمة التي تسبح بحمده جل في علاه. فالله هو المالك المتصرف في هذه الأرض، هو الذي خلقها، وهو الذي يدبرها، وهو الذي دحاها، وهو الذي سواها سبحانه. ولله ملك السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض. إذن الله جل في علاه جعل هذه الأرض من مخلوقاته العظيمة، ولهذا كانت السماوات وكانت الأرض رتقا، كما قال الله في القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقد يقول قائل: ما معنى الرتق؟ ما معنى كذلك الفتق عندما قال ففتقناهما؟ ذكر العلماء أن السماء والأرض كانتا متلاصقتين، كانتا متلاصقتين، ففتقهما الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: أي بمعنى فصل الأرض عن السماء. وهناك أقوال للمفسرين غير هذا القول، فطائفة تقول الرتق أي أن السماء ما كانت تمطر، والأرض ما كانت تنبت، ففتق الله السماء فأمطرت، وفتق الأرض بالنبات فأنبتت. والقول المشهور عند العلماء هو كما أشرنا آنفا، ما يتعلق بأنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله سبحانه وتعالى. كما أن الله فتق السماوات عن الأرض، كذلك هو الذي بسط هذه الأرض ومدها. الله يقول في القرآن: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. فهذا دليل على أن هذه الأرض مدت وبسطت لأنها بساط. والله جعل لكم الأرض بساطا، والأرض بعد ذلك دحاها. إذن هذه كلها المعاني بمعنى البسط والمد، كلها بهذا المعنى. وهذا دليل على أن هذه الأرض لما بسطها الله سبحانه وتعالى كان في ذلك نعمة للناس وآية عظيمة، لأن الناس يسكنون في هذه الأرض ويتنقلون من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن مكان إلى مكان، لقضاء حوائجهم وحاجاتهم. فيسر الله لهم هذه الأرض فبسطها. لهذا قال الله: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني أنه جعل لكم هذه الأرض مبسوطة حتى يسهل عليكم الانتقال والتحول والسفر، فتكون هذه الأرض لكم سبلا تسلكونها، لتسلكوا منها سبلا. وذلل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، ذللها للناس، وهذه من نعمه ومن آياته جل في علاه. الله يقول في القرآن: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. إذن جعلت ذلولا لماذا؟ حتى نمشي في مناكبها، نمشي على هذه الأرض. وكلوا من رزقه، يعني حصلوا الرزق الحلال واسلكوا في هذه الأرض سبلا فجاجا وامشوا عليها، فامشوا في مناكبها. كل ذلك تسخيرا وتذليلا للناس، لهذا العبد الذي قد يكون ما شكر ربه. وأكثر الناس ما شكروا الله عز وجل ولكن كفروا بهذه النعم. فعندما ينظر الإنسان إلى هذه النعم وإلى هذه الآيات والمخلوقات، كان الواجب عليه أن يشكر ربه وأن يعلم أن هذه سخرت وذللت من أجل أن يعيش ويعبد ربه على هذه الأرض. وكذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا، يسعى لطلب الرزق الحلال ويقضي حاجته، كما قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه الأرض أيضا زخرفها الله وزينها، وهذا أيضا من فتن الدنيا، ولكنها هذه الزينة وهذا الزخرف ينتهي ولا يبقى، فهي نعمة زائلة. إنما النعمة الحقيقية هي دخول الجنة، نعيم الجنة. الله يقول في القرآن وهو يشبه الحياة الدنيا بالأرض التي تزينت، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هذا دليل على ماذا؟ أن الأرض تتزخرف وتتزين، يعني تتجمل. بماذا تتجمل؟ بما فيها من الأزهار والنباتات والزراعة والأنهار والألوان الجميلة، كل ذلك زخرف وتزين. لكن هذا كله يذهب وينتهي، كل من عليها فان. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض حتى يعبد الناس ربهم على هذه الأرض، أنشأ لهم هذه الأرض كما أنشأ الإنسان. فهناك لا شك علاقة بين نشأة الإنسان وبين كذلك نشأة هذه الأرض. ولهذا الله عز وجل لما ذكر نشأته للأرض قال: إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن قوله أنشأكم من الأرض، المقصود ما يتعلق بأبينا آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من التراب، والتراب هو من هذه الأرض. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا حال الإنسان، أنعم عليه وأكرمه وسواه، ثم بعد ذلك لا يشكر. قليل من يشكر الله على هذه النعم. هيأ الله لك هذه الأرض، وهي آية عظيمة، حتى تسكن في هذه الأرض وتستقر. ولهذا انظر ماذا يقول الله عن النعم التي في هذه الأرض مما يتعلق بالسكنة والعيش. الله يقول في القرآن: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إذا ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ أن الله من على عباده، أعطاهم من المأوى، أعطاهم من المكان، أعطاهم من الملبس، خلق لهم الجبال، جعل لهم السرابيل وهي الملابس التي يلبسونها من أشعار وأوبار هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم، أعطاهم الوسائد وما يستظلون به إذا اشتدت الحرارة، يلجؤون إلى مساكنهم وبيوتهم، كل هذه من النعم. حتى هذه الأرض سخرها الله وجعل فيها البحار، والبحار نستخرج منها الرزق والنعمة، كما قال الله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. إذن هذا كله دليل على هذه الآية العظيمة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهو ما يتعلق بهذه الأرض وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أخبر الله الملائكة قبل ذلك أنه سيجعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي هو آدم عليه السلام خلقه الله لعبادته، فلا تتحقق العبادة إلا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما كفر من كفر من ذرية آدم أرسل الله لهم الرسل مبشرين ومنذرين حتى يقيموا عليهم الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأمرهم كذلك بعمارة الأرض حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيعيشون في هذه الأرض. ولهذا كان الأنبياء يذكرون أقوامهم بذلك، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. والمقصود هنا بالاستعمار واستعمركم فيها، قال العلماء أي المقصود أنهم يعمرون هذه الأرض بالبناء، وكذلك بما يكون نافعا لهم في دنياهم، لأنه حتى الغرس الذي تغرسه فلك فيه صدقة، إذا جاء الطير وأكل من هذا الزرع وأنت الذي غرست واستعمرت فإن الله عز وجل يكتب لك بذلك صدقة كما جاء في صحيح مسلم. وفي المقابل كما أن الله أمرنا بعمارتها، وأهم العمارة هو طاعة الله عز وجل وأن نبني المساجد وأن نعمر المساجد بالطاعة، في المقابل نهانا عن الفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وأعظم الفساد هو الشرك، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمعاصي والذنوب، ومن ذلكم قطيعة الأرحام. لهذا الله قال وتقطعوا أرحامكم. وقال الله أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض، وأعظم إفساد هو مخالفة أوامره، وعلى رأس ذلك الشرك وعبادة غير الله، هذا هو الفساد الحقيقي. ولهذا قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي المقابل إذا آمن الناس واتقوا وخافوا ربهم سيفتح الله عز وجل عليهم في هذه الأرض من الخيرات والبركات الشيء الكثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هناك بركات ستأتيهم من الأرض، وهو ما يتعلق بالرزق والنبات، هذه هي البركات التي في الأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لهذا كتب الله في الزبور أن هذه الأرض تكون لعباده الصالحين يرثونها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هذا كله دليل على أن هناك توريث لهذه الأرض للصالحين، ولا شك أن العاقبة دائما تكون للمتقين، الذي ينصر دينه ويرفع به رأسا ويحكمه ويؤمن به ويكون تقيا صالحا مصلحا، فهذه هي عاقبته، أن الله سبحانه وتعالى يمكن له. الله أزال دول عظمى وكبرى عندما خالفوا أمره وخالفوا الرسل. ولهذا انظروا إلى كسرى وإلى قيصر وإلى هذه المماليك، وانظروا أيضا إلى اليهود الذين كانوا في المدينة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهناك عدة قبائل من هؤلاء اليهود، فقذف الله في قلوبهم الرعب وأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المدينة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. إذن هذه كما قال الله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، والله قد وعد الذين آمنوا أن يستخلفهم في الأرض إذا عملوا بالتوحيد وآمنوا به وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه الآية التي ذكرها المؤلف وأشار إليها رحمه الله في هذا النظم أو في هذا البيت، كما أشار إلى النعم والآيات الأخرى وهي السماء والليل والصبح، وأشير أيضا إلى أن هذه الأرض يوم القيامة تتزلزل وتتغير، إذا رجت الأرض رجا، وقال الله كلا إذا دكت الأرض دكا، وقال الله إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكذلك تخرج ما في بطنها وأخرجت الأرض أثقالها، كل هذا يحصل يوم القيامة، فتبدل هذه الأرض أيضا بأرض غيرها، كما قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فتحصل تغيرات كبيرة جدا في هذه الأرض، وليست هي الأرض التي يعرفها الناس، تتبدل وتتغير، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالأمر شديد، وتتبدل هذه الأرض وتخرج ما في بطونها كما قال الله وإذا القبور بعثرت، هذا كله يحصل يوم القيامة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك وفي النفس آيات، وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آية أخرى من الآيات العظيمة وهي آية النفس، والنفس كثيرة جاءت في كتاب الله وذكرت في آيات عدة، ولها كذلك معان كثيرة. تأتي مثلا النفس في القرآن ويراد بها الروح، كما قال الله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم. وتأتي كذلك النفس في القرآن ويريد بها الله سبحانه وتعالى الإنسان الشخص نفسه، كما قال الله من قتل نفسا بغير نفس، يعني من قتل إنسانا معصوم الدم. والله يقول أيضا في القرآن وما تهوى الأنفس، يعني ما تهوى القلوب، وقد يراد بها أيضا الأرواح. وتأتي النفس المقصود بها الجنس الإنساني أو النوع، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، يعني بشرا مثلكم. إذن هذا من معاني النفس، والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذه النفس هي من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي النفس آيات وفيها عجائب، والنفس جاء ذكرها في كثير من الآيات، وفي هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يبين حقيقة النفس وخلق النفس. فأول هذه الأمور المتعلقة بالنفس أن الخلق كلهم خلقوا من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن يأمرهم بالتقوى ويذكرهم بأنهم خلقوا من آدم، وأن حواء خلقت من آدم وخلق منها زوجها، ثم بعد ذلك تناسلوا وجاءت الذرية. وكذلك في آية أخرى يقول الله: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إذن هذا هو المراد، أن الله أنشأكم وخلقكم من نفس واحدة. هذه النفس منها ما هو قد هداها الله سبحانه وتعالى وأفلحت بتزكية النفس، ومن النفوس ما قد خابت بسبب فجورها وبسبب أنها خالفت أمر الله. ولهذا الله يقول: وهديناه النجدين. حصلت الهداية لهؤلاء الناس فحذرهم الله من الشر وأمرهم بالخير، لكن منهم من اختار الشر فسلك هذا الطريق، ومنهم من اختار طريق الخير فسلكه. لهذا قال الله عن هذه النفس التي سلكت الشر والعياذ بالله، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي المقابل تلك النفس الزكية التي زكت نفسها بالعمل الصالح، قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني هناك نفس زكت نفسها بالصلاح وبالعمل الصالح، فزادها الله سبحانه وتعالى خيرا وزادها هدى ورحمة، ونفس أفسدت وفسدت فقال الله عنها: وقد خاب من دساها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال: وقد خاب من دساها، يعني أفسد نفسه بالشر والأعمال الطالحة. فالله عز وجل هذه النفس جيء لها من الشر، لهذا قال الله: فألهمها فجورها وتقواها. فهناك أنفس أرادت الخير وعملت بالخير فزادها الله هدى إلى هداها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أهل الضلال والفجور لما سلكوا هذا المسلك زادهم الله ضلالا. وهذه الأمور كلها لا شك أنها مقدرة وقد كتبها الله في اللوح المحفوظ، فإن الأمر قد سبق في القدر وليس هو مما يستقبل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وفي غيره إذا سئل عن ذلك يخبرهم أن الأمر قد قضي وقد عرف من هم أهل الجنة ومن هم من أهل النار. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، خلقها وأنشأها وهداها الطريقين وهديناه النجدين، فمنها من عرفت الخير وكانت موفقة بتوفيق الله، ومنها والعياذ بالله من أضلها وأغواها سبحانه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فهذا هو حال الإنسان، بين الله له ولا يعذبه إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل وإنزال الكتب. فالله هو الذي خلق هذه النفس وأحاط بها علما، كما جاء في كتاب الله قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن هو الذي أحاط سبحانه علمه بما في هذه النفس، فيعرف النفس الخبيثة ويعرف النفس الطيبة ويعرف النفس التي تسعى للخير ويعرف النفس التي تسعى للشر. وعلى رأس هذه الأنفس إبليس وجنوده، فقد استكبروا وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، فكان إبليس هو على رأس هذه الأنفس التي تدخل إلى النار، بل هو خطيب النار. والنفس هذه إما أن تأمرك بالسوء وإما أن تأمرك بالخير، لهذا قال العلماء: هناك نفس أمارة بالسوء وهناك نفس كذلك مطمئنة تحب الخير والحسنات وتبغض السوء والشر، وهناك النفس اللوامة التي قد تذنب ثم تتوب ويلوم نفسه على هذا الفعل الذي فعله وهو مخالفة أوامر الله. الله قال في القرآن: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكذلك قال الله عن النفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال أيضا عن النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال العلماء: إذن النفس المطمئنة هي التي تحب الخير تبغض الشر تحب ما يحبه الله ورسوله، فكانت النتيجة أن الله عز وجل جعلها نفسا طيبة ومنحها الفوز والنعيم المقيم، بخلاف النفس الأمارة بالسوء، هذه التي تتبع الهوى وترتكب الذنوب والمعاصي وتسعى خلف الملذات والشهوات، هذا حالها. لماذا؟ لأنها سلمت نفسها لإبليس الوسواس الخناس، فكانت تطيعه في معصية الله وكانت سريعة في معصية الله. قال الله عن إبليس: الذي يوسوس في صدور الناس. إذن هذه هي أقسام النفس وحالات النفس، عند العلماء قسموها إلى 3 أقسام. وهذه النفس، وهي آية من آيات الله، خلقها الله ولم يكلفها إلا بما تستطيع، كما قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني أنها تكلف بقدر طاقتها، لا تكلف بأكثر من ذلك. وجاءت الآيات أيضا في قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا في كل الأمور، سواء كانت الأمور المتعلقة بالعبادات أو كانت بالأمور المتعلقة بالمعاملات، كل ذلك الله عز وجل لا يكلف الله هذه النفس إلا بقدر استطاعتها. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الوالدات اللاتي يرضعن أولادهن وما يتعلق بالنفقة، قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. يعني هذا المولود له أب، وعلى الأب أن ينفق على هذا المولود وأن يعطي لمن ترضعه، لكن مع ذلك لا نلزم هذا الأب إلا بما يستطيع من النفقة والكسوة والسكنة وإلى غير ذلك. وهذه النفس إن عملت صالحا فكان هذا لها، وإن أساءت فكان هذا عليها، لأن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا نجد في كتاب الله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لماذا يكون عليها؟ الله مستغن عن طاعة العباد في الحقيقة، إنما إذا عملت صالحا فلنفسك، والله لا حاجة له في عبادتك، وما خلقك لأنه يحتاج إليك، بل الله هو الذي يقوم على كل نفس بما كسبت، ولكن أنت الذي تحتاج إلى الله، الله هو الغني. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. ولهذا قال الله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. مع ذلك هذه النفس قد تكون كما أشرت نفسا طيبة خالية من الأمراض، لأن هناك أمراض تصيب النفوس وقد ذكرها الله سبحانه أيضا في كتابه. فمثلا من هذه الأمراض مرض الشح، وهذا يتعلق بالجانب المالي أو المادي، فجاء في كتاب الله ما يدل على أن هذا مرض يتعوذ الإنسان منه ويدعو الله أن لا يصيبه بهذا المرض، كما قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا المرض، يقول: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، كما جاء عند مسلم في صحيحه، وجاء خارج الصحيح: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. إذن هذا من أمراض النفوس، ومعروف أن البخل والشح كذلك من أمراض النفوس، هي من صفات هذه النفس. ولهذا قال الله عن الأنصار رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس الشحيحة هي النفس الطماعة التي تحب المال وترغب فيه ولا تنفقه في حقوقه، فهذا هو الشح. وشح النفس في الحقيقة لا يذهبه غنى المال، يعني لو كان غنيا وأعطاه الله من الدنيا والمال ما زال فيه من هذا المرض فلا يذهبه الله بهذا المال، إنما يحتاج إلى أن تكون هي النفس غنية، فنسأل الله عز وجل غنى النفس. كذلك من الأمور التي ذكرها الله عز وجل من أمراض النفوس ما يتعلق بالوسوسة، فإن النفس تحدثك بالسوء، ومع ذلك من رحمة الله عز وجل علينا أنه تجاوز عن هذه الوسوسة، أو ما حدثنا به أو ما حدثت به أنفسنا، إلا إذا عملنا أو تكلمنا كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وقد جاء في كتاب الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن ما المقصود من قوله ونعلم ما توسوس به نفسه؟ هذه الآية تتعلق بعلم الله عز وجل، وأنه يعلم ما كان وما يكون، وما كان ظاهرا وما كان خفيا، وما كان في العلن وما كان في السر، حتى الوسوسة التي في قلبك وفي ضميرك الله يعلمها. إذن هناك وسوسة في القلب والضمير، وهذه الوسوسة قد تكون في الغالب لفعل الشر أو لفعل المعاصي والعياذ بالله. فالله عز وجل يخبرك أيها العبد أنك مهما وسوست أو نويت سوءا فالله يعلم ما توسوس هذه النفس، مع ذلك لم يؤاخذك إلا إذا عملت أو تكلمت. وكذلك ما يتعلق أيضا بتسويل النفس، النفس أيضا تسول الشر، كما جاء في قوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام وهو يقول لأولاده: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. إذن هم صنعوا ما صنعوا وغيبوا يوسف في البئر وعادوا وزعموا أن الذئب أكله، فأخبرهم أن النفس قد سولت لهم أمرا، والمقصود بهذا ما يتعلق بيوسف أنهم أخفوه وزعموا أن الذئب قد أكله، فيعقوب قال: سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، لكنه ما كان يدري ما يتعلق بهذا الأمر. كذلك النفس والعياذ بالله قد تكون أيضا فيها من الخيانة، وهذه من أمراض النفوس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، ولهذا حذر الله أن نجادل الذين يختانون أنفسهم، كما قال الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم. كذلك المخادعة، النفس قد تكون مخادعة، ولهذا أهل النفاق يخادعون الله ويظنون أنهم عندما يخادعونه أنه لا يعلم ما يتعلق بخداعهم، لهذا قال الله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر الله أن هذا من صفات أهل النفاق، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيظهرون شيئا ويبطنون شيئا، فهذا هو معنى الخداع والنفاق، أي إظهار غير ما في النفس. فأهل النفاق لما قال الله فيهم يخادعون الله وهو خادعهم، يعني أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان والإسلام، وفي الحقيقة هذا كان منهم خداعا، فيظنون أن الله عز وجل لا يعرف ذلك أو لن يكتشف خداعهم، وكان أن الله فضحهم وأظهر عيبهم وعوارهم وأنزل سورة عظيمة فيهم، سورة المنافقون، وكذلك سورة براءة التوبة، فإن من أسمائها سورة الفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق. إذن هذه أيضا من أمراض النفوس وهي الخداع، كذلك من أمراض النفوس اتباع الهوى، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والمؤلف رحمه الله لما ذكر هذه الآية ذكر أنها عجائب في هذه الآية: وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. هذه كلها التي نذكرها هي تتعلق بالنفس، ولهذا أمر الله عز وجل ألا ننسى أنفسنا، إذا أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر الله عز وجل حذرنا من نسيان النفس، كما قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا وإن كان الخطاب في الحقيقة لبني إسرائيل لكنه أيضا عام يدخل فيه كل مؤمن، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك من الأمور التي تتعلق بهذه الآية العظيمة وهي آية النفس، نهانا الله سبحانه وتعالى عن قتلها أو عن أذيتها، وهذا من مقاصد الدين حفظ النفس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يجوز كذلك إذا قتل لك قتيل أن تذهب وتقتل أكثر من شخص، كما قال الله فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ونهاك الله عن ظلم هذه النفس. ولهذا أعظم ظلم لهذه النفس هو ما يتعلق بالشرك، لهذا قال موسى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وهكذا أيضا بلقيس وهي ملكة سبأ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والمقصود بالظلم أي أنهم كانوا على الشرك والكفر فتركوا هذا وتابوا إلى الله وأسلموا، كما أسلمت بلقيس مع سليمان لله سبحانه وتعالى. وكذلك عليك أن تحفظ نفسك من الشبهات والشهوات والمخالفات، لا يجوز للمسلم أن يجعل هذه النفس تسرف في الذنوب والمعاصي، بل يجب عليه أن يحفظها وأن يكف هذه النفس من تتبع الشبهات والشهوات، وأن يبذل كذلك هذه النفس فيما يحبه الله ويرضاه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآيات. فهذا دليل على أن المسلم يبذل نفسه في ماذا يبذلها؟ في مرضات الله، في طاعته، فيما أمر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من مكة مهاجرين تركوا أموالهم وتجارتهم، بل تركوا منازلهم، بل منهم من ترك أهله وأولاده، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الطاعة وعلى المعروف وعلى التوحيد، فكانوا ممن استجاب لله ورسوله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهذا هو معنى بذل النفس. خرج الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا مع رسول الله وجاهدوا في سبيل الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وهذا هو الذي حصل من أهل النفاق، لأنهم يخادعون الله وهو خادعهم. فمن نكث يعني خالف العهد والوعد والبيعة، وبال هذا النكث وعاقبة هذا النكث إنما يحصل عليه والضرر يحصل عليه. إذن المسلم يبذل نفسه وماله في سبيل الله، ويوم القيامة إذا جاءت هذه النفس فتجزى بما كسبت، ولا ظلم يقع عليها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فإذا جاء الناس يوم القيامة الجن والإنس، فإنه يحصل أن هذه الأنفس يحصل عليها من الشهادة، تشهد الجوارح والأعضاء وتتكلم، بل يشهدون على أنفسهم، كما قال الله في القرآن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. إذن تحصل الشهادة منهم على أنفسهم أن الرسل بلغوا وجاؤهم لكنهم أبوا إلا الكفر والعياذ بالله. وقد تأتي النفس تجادل عن نفسها، كما قال الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ومن هذه الأنفس من تكذب وتدعي أن الرسل ما جاءت وأن الحجة ما أقيمت، ف فيجعل الله سبحانه وتعالى أعضاء هذه النفس وجوارح هذه النفس تنطق وتتكلم فتشهد على هذه النفس، فيوفيها الله سبحانه وتعالى بما عملت، كما قال الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذا دليل على أنه لا ظلم عند الله يوم القيامة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا ظلم اليوم. وهذه النفس في الدنيا تموت ولا بد من ذلك، ما من نفس منفوسة إلا وستذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. حتى الأنبياء حتى الرسل وهم خير البشر يموتون عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. بعد أن ذكر هذه الآيات العظيمات رحمه الله، وهي آية الليل وآية الصبح وآية السماء والكواكب وآية كذلك الأرض والنفس، أشار رحمه الله إلى أن هذه الآيات تشهد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هو رب كل شيء، هو المتصرف والمدبر. فلما كان الأمر كذلك كان هو المستحق للعبادة. من الذي خلق هذه الآيات العظيمات؟ الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض والنفس، كل ذلك خلقه الله. فلما كان الأمر كذلك هذا دليل على أنه هو الإله المستحق للعبادة، هو الإله العظيم. والناس على فريقين: فريق استجاب وأطاع فكان جزاؤه الجنة، وفريق خالف وعصى وأدبر فكان والعياذ بالله كان مصيره إلى النار. وقول المؤلف هنا رحمه الله: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. المعنى فيما يتعلق بغرس الإله أي الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته، فإن الله سبحانه وتعالى يستعمل أناسا يغرسهم في طاعته وهم أهل كرامته. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن موسى أنه سأل الله ما أدنى أهل الجنة منزلة، فأخبره الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي إلى الجنة فيقول له الله: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول له: رضيت بذلك؟ فيقول: لك ذلك، بعد أن يرضى. ثم يزيده الله يقول له: ومثله ومثله ومثله، يعني يزيده من الملك فوق الذي أعطاه. ثم سأله عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال في الحديث ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجاء كذلك في سنن ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف: فمن كان من غرس الإله أجابه. هؤلاء هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم الذين آمنوا بربهم ودانوا له بهذا الدين وأطاعوه ووثقوا بوعده. وأما قوله: وليس لمن ولى وأدبر مسعد، المقصود بهؤلاء الذين أدبروا عن أوامر الله وتركوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة. الله أمرهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتركوا هذا الاعتصام والاجتماع على الحق. الله عز وجل أيضا نهاهم عن الاختلاف وأمرهم بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يسمعون ولا ينتفعون بهذا السماع، قال الله: